حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي لك بشتى انا لسه مواري بالبال، لو هسمع صوتك بينادي اسمي اجيله اوام، لا مش مرتاح تيجي نتعاتب وسماح، بايدينا نغير كل جروحنا تكون اوهام، انا حبي لك كبير اوي القصه محسودين، بس العين تسيب جميل واحنا النجم كان خفيف، بس انا بتعب لما افكر في البودي لا مش قادر، وبخش اشوف صورنا ازاي ده كله يحصل، وازاي في البال اني نسيتك وانت المحبوب، من يوم ما بعدت وانا كم خاصمني النور، مع من غيرك حبيبي انا كنت معه ومبسوط، حبيبي اذكر ربك وهتشوف بالمادو، حبيبي لك بشتى انا لسه مواري بالبال، لو هسمع صوتك بينادي اسمي اجيله اوام، لا مش مرتاح تيجي نتعاتب وسماح، بايدينا نغير كل جروحنا تكون اوهام، ابيع الدنيا واشتريك انا منك مفيش بديل، لا في جماله مش بشوف حد، طبعه حنين ملوش حد، امتى الفتره دي تعدي وهتبقى جوه قلبي، بحبك مش بخبي يا حبيبي ليك بغني، انا قلبي معاك ياللي نسيتني معاك فين ما تروح، انت ليا وبس لغيري لا مش مسموح، وهنبقى في بيت واحد انا وانت وبكره تشوف، ونعيش مع بعض وراضيين بالمكتوب، حبيبي ليك بشتاق انا لسه مواري بالبال، لو هسمع صوتك بينادي اسمي اجيله اوام، لا مش مرتاح تيجي نتعاتب وسماح، بايدينا نغير كل جروحنا تكون اوهام، Production.